بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء الطلبة في جامعة الإمام محمد بن سعود رحمه الله والطالبات بهذه الجامعة، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيدنا وجميع المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أيضا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن ينصر بهم دينه وأن يصلح لهم بطانة وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين. كما أشكر صاحب الفضيلة مدير الجامعة الدكتور عبد الله وجلوس الشبل على هذه الدعوة لهذا اللقاء. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء من الطلبة، أيها البنات من الطالبات، إن الله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وأنزل الكتب بذلك وأرسل الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، خلقوا لهذا الأمر العظيم، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنياؤهم وفقراؤهم، ملوكهم وعامتهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، ما خلقوا لأمر آخر، ليأكلوا ويشربوا أو ليتطاولوا في البنيان أو ليرثوا الأشجار ويزرعوا الزروع، لا، خلقوا ليعبدوا الله، وأمروا بذلك، الله سبحانه أمرهم بهذا، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأنزل الكتب بهذا، قال سبحانه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله سبحانه خلق الخلق ليعبدون وأمرهم بذلك وأنزل الكتب بذلك وأرسل الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يتفقه في دينه، فإن هذه العبادة لا تعرف بالآراء والعقول، إنما تعرف بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، إنما تعرف من طريق الكتاب العظيم هو القرآن ومن طريق السنة الصحيحة التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالواجب على كل مكلف يتفقه في الدين وأن يتعلم ويتبصر حتى يعلم هذه العبادة التي هو مخلوق لها، وحتى يعمل بها ويستقيم عليها. فجل وعلا في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين يقول عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فأمرهم بالتقوى التي هي العبادة، تارة يأمر الناس جميعا وتارة يأمر المؤمنين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له من طريق الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الرحمة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. فالواجب علينا جميعا، علينا معشر المسلمين وعلى الطلبة بخصوص والطالبات، الواجب على الجميع التفقه في الدين، التفقه في هذه العبادة التي أنت مخلوق لها. يجب أن تعرف هذه العبادة التي أنت مخلوق لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، هي الإيمان، هي الهدى. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه العبادة هي الإيمان الذي وصف الله بعباده المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبرائيل عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. شرح له الدين الذي هو العبادة التي أنت مخلوق لها. فأركان الإسلام الظاهرة الخمسة: شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تشهد عن يقين وعن علم أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، هذا معنى تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا في السماء ولا في الأرض، ليس هناك معبود حق إلا الله. وما يعبده الناس من دون الله من أصنام أو أموات أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو جن أو غير هذا كله باطل. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. الآية من سورة الحج. فالحق هو عبادة الله وحده، والباطل عبادة ما سواه. وتشهد عن يقين وعن علم وصدق أن محمدا عبد الله ورسوله. عبد الله ليس إله يعبد، ولكن عبد من عباد الله، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل القناة. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. قال تعالى: وإن كنت برجل ما أنزلنا على عبده، يعني محمد عليه الصلاة والسلام، هو عبد من عباد الله، بل هو أشرف العباد وأفضله عليه الصلاة والسلام. تشهد أنه عبد الله ورسوله، تشهد صادقا عن علم أنه عبد الله ورسوله، أرسله إلى الثقلين، إلى الجن والإنس، إلى الجميع، رسول الله عام إلى الناس عام، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، فاشهدوا بهذا يقينا. الرجل والمرأة والجن والإنس عليهم يشهدوا بهذا أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وخاتم الأنبياء. وفي الدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نسأل الله، اللهم يقول للناس: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي وخاتمه. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد، فمن ادعى النبوة بعده فهو كافر كافر، لا نبي بعده، هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نؤمن بهذا، نشهد أنه لا معبود حق إلا الله، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إلى جميع الثقلين. ثم الصلاة الركن الثاني وهي عمود الإسلام، يجب أن نحافظ عليها وأن نؤديها كما أمر الله: الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. هذه الصلاة الخمس عمود الإسلام، وأعظم الأجر الواجبات، وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، تجب المحافظة عليها في مساجد الله، في بيوت الله، على الرجل مع الرجال في المساجد، وعلى المرأة تقيمها في البيت وتصليها في البيت، كما في الحديث الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. والله يقول جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثم الزكاة الركن الثالث، زكاة المال على كل من بلده مال يبلغ النصاب يزكي الرجل والمرأة. ثم صيام رمضان الركن الرابع، في السنة مرة رمضان فقط شهر واحد، ثم الحج مرة في العمر على الرجل والمرأة من استطاع السبيل إليه، كما قال تعالى: ولله على الناس الحج من استطاع إليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. هذه أركان الإسلام، وبقية الأوامر داخلة في الإسلام، من الجهاد وبر الوالدين وصلاة الرحم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا، وهكذا ترك محارم الله، كلها داخلة في الإسلام. وفي الإيمان داخلة في قوله تعالى: إن الإيمان عند الله الإسلام. وفي قوله الإمام بضع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام بضع وسبعون شعبة. وداخل في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وفي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله. وفي قوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كلها عبادة، كلها دين، كلها إسلام، وتسمى تقوى أيضا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. قال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. وهذه العبادة أيضا هي الهدى، كما قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. سمى بالهدى، سمى إسلاما، سمى إيمانا، سمى تقوى، سمى برا، كما قال تعالى: ولكن البر من اتقى. إن الأبرار في نعيم. فالواجب على جميع المكلفين الرجال والنساء التفقه في هذا، التفقه والتعلم والتبصر. فطلب العلم من أهم الأمور ومن أهم الفرائض، فالواجب على الجميع التفقه في الدين والتعلم والتبصر من طريق الكتاب والسنة، حتى يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم الله، وحتى يعلم تفصيل هذه العبادة التي هو مخلوق لها: الرجل والمرأة، الذكر والأنثى، الكبير والصغير، العرب والعجم، الجن والإنس، يجب أن يتعلموا يتفقهوا في الدين. وأعظم كتاب وأصدق كتاب وأشرف كتاب هو القرآن، وخاتم الكتب. يجب العناية بكتاب الله. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعلينا جميعا أن نتعلم كتاب الله وأن نتفقه فيه نظرا وحفظا. المؤمن يدرسه ويتأمله، والمؤمن كذلك الطالب والطالبة، وإذا تيسر حفظه فذلك أكمل وأطيب. وإن لم يحفظ فليتدبر وليقرأ وليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته. لابد من التعقل والتدبر والعمل بكتاب الله. إن أنزله الله للعمل لا لمجرد القراءة، أنزله الله ليتلى ويتدبر ويعمل به. كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فعليك يا عبد الله، وعليك يا أمة الله، عليك أيها الطالب، عليك أيها الطالبة، على كل مسلم، على كل مسلمة، التفقه في دين الله، التفقه في العباد الذي هو مخلوق لها، حتى يؤدي ما أوجب الله وحتى ينتهي ما حرم. وأصول الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. هذه ستة، هذه الأصول. الإيمان القلبي، العمل القلبي. الإيمان بالله أن تؤمن أن الله معبود بالحق، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، وأنه مستحق العبادة، وأنه لا شريك له ولا كفوا له ولا ند له، وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى، وأنه الخلاق، وأنه الرزاق، وأنه لا شريك له ولا شبيه له، وأنه مستحق لا يعبد. وتؤمن بالملائكة، خلقهم الله من النور، الملائكة خلقوا من النور في تنفيذ أوامر الله، كما قال تعالى: قالوا اتخذ الرحمن، قالوا اتخذ الرحمن سبحانه، بل عباد مكرمون ملائكة، بل عباد مكرمون أو لهم ملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هؤلاء الملائكة في طاعة الله في تنفيذ أوامر الله، لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، لا يحصيهم إلا الله، خلقهم الله من النور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور الذي في السماء السابعة على وزان الكعبة: يدخله كل يوم 70,000 ملك يتعبدون فيه، كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه، كل يوم 70,000 لا يعودون إليه. فكم عددهم؟ لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. غير الملائكة الذين هم حملة العرش والمحيطون بالعرش، غير الملائكة الذين مأمورون بكينونة مع بني آدم، غير الملائكة الذين مع الجن، غير ذلك. الملائكة لا يحصي من الله جل وعلا. فعليك أن تؤمن بذلك، وأن لله ملائكة خلقهم من النور في طاعته وتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى. وهكذا كتب، الركن الثاني من أركان الإيمان كتب. الإيمان بكتب الله المنزلة على الأنبياء تؤمن بها، الله أنزل كتب على الأنبياء. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الآية من سورة الحديد. وقال تعالى: وقال إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور. فالتوراة منزل على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، وهناك كتب أخرى على الملائكة، صحف إبراهيم وموسى إلى غير ذلك. وخاتمها وأفضلها وأعظمها القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. وعليك أن تؤمن بأن الله كتب أنزلها على الأنبياء فيها بيان حقه، فيها الدعوة إلى سبيله وإلى عبادته، فيها الأمر بطاعته والنهي عن معصيته، وخاتمتها وأفضلها وأعظمها القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ثم الركن الرابع الرسل، عليك أن تؤمن بالرسل وأن الله أرسل الرسل يدعون الناس إلى توحيد الله وطاعته. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعليك أن تؤمن بأن الله رسل. أول نوح أرسله الله الأرض بعدما وقع فيها الشرك، وقبله آدم أبونا أرسل إلى قومه، لأنه نبي مكلم عليه الصلاة والسلام ورسول مكلم، أرسله إلى ذريته قبل أن يقع الشرك. ثم وقع الشرك في قوم نوح، فأرسل الله إليهم نوحا وهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعد وقوع الشرك فيها. ثم بعده هود وصالح ولوط وإسماعيل وبعدهم الأنبياء. تؤمن برسول الله، ومنهم موسى وهارون داود وسليمان أيوب إلى غيرها، ومنهم يوسف عليه الصلاة والسلام، ومنهم عيسى وهو آخر الأنبياء بني إسرائيل، ثم محمد خاتم الأنبياء وأفضلهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام. الركن الخامس اليوم الآخر من أركان الإيمان الستة، اليوم الآخر. تؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، يوم البعث والنشور. تؤمن بأن هناك يوما يبعث الله فيه الناس ويجازيهم بأعمالهم، يسمى اليوم الآخر، لأنه لا يوم بعده، بعد يوم القيامة انتهى، ما عاد هنالك ولا نهار. أهل النار في ظلمة أبدا، وأهل الجنة في نور أبدا، ما هناك يوم بعد أيام ولا يعني، ولكنه إما نور دائم لأهل الجنة، وإما ظلمة دائمة لأهل النار، نسأل الله العافية. آخر الأيام يوم اليوم الآخر، يوم البعث والنشور، يوم يبعث الله الناس من قبورهم ويجمعهم من كل مكان، من البحار والبراري والرلال، يجمعهم ويجازيهم بأعمالهم. هذا يوم البعث والنشور، هذا اليوم الآخر الذي قال فيه جل وعلا: ويستنبئونك الحق قل هو قلي وربي إنه الحق. قال فيه سبحانه: زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال تعالى: وقال لهم لتأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. أمره الله يقسم على ذلك عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع. لا بد من البعث والنشور، لا بد من يوم القيامة واليوم الآخر، يجازي الله الناس بأعمالهم، يبعثون ثم يجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، المؤمنون للجنة والكافرون للنار. هكذا مضى حكم الله وقدر الله جل وعلا. أيستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. المؤمنون في الجنة أبد الآباد، لا يضعون منها أبدا، بل في نعيم دائم. والكفار في نار أبدا، لا يخرجون منها أبدا، كما قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه وتعالى في حق الكفرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، نسأل الله العافية. هذه حال الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. العصاة فيهم تفصيل، العصاة منهم من يعفو الله عنه لتوبته أو لأعمال صالحة قدمها أو لشفاعة شفعاء، ومنهم من يدخل النار بمعاصيه من زنا أو شرب خمر أو أكل ربا أو عقود والدين أو أحدهما وغير ذلك. هم موحدون مؤمنون لكن عندهم معاصي، قال الله فيهم: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل التوحيد المؤمنون هؤلاء إلى الجنة من أول واحد، والكفار المشركون إلى النار من أول واحد. أما العصاة الذين ماتوا على التوحيد والإيمان، فهم ليسوا مشركين، ماتوا على التوحيد والإيمان، ولكن لهم ذنوب ما تابوا منها، لهم معاصي، بعضهم ماتوا عاق لولده، بعضهم مات وهو زاني مات، بعضهم مات وهو يأكل الربا مات، بعضهم مات وهو يشرب الخمر مات، هذا تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنهم وأدخلهم الجنة بإيمانهم، وإن شاء عذبهم على قدر العصر. كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا منهم يدخل النار، كثير من هؤلاء الأصحاب يدخل النار ويعذبون فيها ويشفع فيهم الشفعاء، منهم النبي يشفع عليه الصلاة والسلام فيه فيشفعه الله في طائفة ويخرجهم من النار، ثم يشفع في طائفة ويخرجهم من النار، ثم يشفع في طائفة الثالثة ويخرجهم من النار، ثم يشفع في طائفة الرابعة ويخرجهم من النار، وهكذا الأنبياء وهكذا المؤمنون والأفراد لهم شفاعة. ويبقى في النار بقية من العصاة لم يخرجوا بالشفاعة، فيخرجهم الله بفضله ورحمته جل وعلا بعدما احترقوا في النار، يخرجهم الله إلى نهر الحياة فيموتون كما تموتون كما تموت الحبة في حمل السيف. فإذا تم خلقهم بعد خروجهم من النار أدخلهم الله. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعتقد ما بينه الله في كتابه وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر ما حرم الله عليه. هذا الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة. وطلب العلم هو الطريق، طلب العلم هو الطريق لمعرفة هذه الأمور. طالب العلم يتفقه في الدين يتعلم، وهكذا الطالبة كل واحد يتعلم يتفقه ويعمل يجتهد ويعمل يستفيد من علمه، يحافظ على الصلوات، يبر والديه، يصل أرحامه، يحفظ لسانه عما حرم الله عليه، يبتعد عن كل ما حرم الله عليه، عن العقوق، عن القطيعة، عن الربا، عن شرب المسكر، عن الغيبة، عن النميمة، عن غير هذا من المعاصي يحذر. هذه فائدة طلب العلم، وهذه فائدة من الإيمان. كل واحد المؤمن والمؤمنة، الطالب والطالبة، كل مسلم يجب عليه يحذر، يجب أن يتقي الله، أن يراقب الله، أن يحذر محارم الله، أن يتفقه في دين الله. هذا المؤمن وهكذا المؤمن. والطالب والطالبة بوجه أخص، والطالبات بوجه أخص، عليهم العناية، وأن يجتهدوا في طلب العلم وأن يتفقهوا في الدين وأن يعملوا. الفائدة من العلم العمل، على أنهم يتفقهوا ويتعلموا وأن يعملوا وأن يعلموا غيرهم. طالب العلم يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله ويأمر بمعروف وينهى عن المنكر. هكذا الطالبة، هكذا المعلمة والمرشدة، هكذا المعلم، هكذا العالم، هكذا الداعي إلى الله، يعلم الناس، يرشد الناس، يدعوهم إلى الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالعلم، والموعظة الحسنة، الترغيب والترهيب، وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. الحين باقي ما بينهم المؤمنون والمؤمنات جميعا، طالبات أو مدرسات أو غير ذلك. المؤمنون والمؤمنات أولياء أحبة، ليس بينهم تباغض ولا عداوة ولا شحناء، إيمانهم يأمرهم بتقوى الله والمحبة في الله. ولهذا قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. هذه الآية العظيمة من سورة التوبة، يا بيان حال المؤمنين والمؤمنات وأخلاق، بيان أخلاقهم وبيان أعمالهم. كل واحد يحاسب نفسه، هل هو متخلق بهذه الأخلاق؟ كل مؤمن ومؤمنة، كل طالب وطالبة يحاسب نفسه، ينظر هل اتصل بهذه الأخلاق التي بينها بقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هل أنت ولي لأخيك أو عندك عداوة له بغضاء وحقد؟ حاسب نفسك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يحب له الخير، يكره له الشر، يعين على الخير، يدعو إلى الله، يحبه بالله، يأمره بالمعروف، ينهى عن المنكر. لا حقد ولا غش ولا خيانة ولا كذب ولا ظلم. ثم قال يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة يؤدونها كما أمر الله ويؤتون الزكاة كما أمر الله ويطيعون الله ورسوله. هذا التمام، يطيعون الله ورسوله كل شيء حسب نفسه، كل واحد يحاسب نفسه، وكل طالبة أو مدرسة تحاسب نفسه، كل مؤمن يحاسب نفسه، كل مؤمنة تحاسب نفسه. هل هذه الأخلاق قائمة بها؟ هل هي من أهل هذه الأخلاق؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أو هناك شحنة بينه وبين أهلها وجيرانها وغير ذلك، أو بينه وبين زملائه، أو بينه وبين مدرسيه أو غيرهم؟ يحاسب نفسه، كل واحد يحاسب نفسه، الأستاذ والطالب والطالبة والمؤمن والمؤمنة والعام والخاص، كل يحاسب نفسه، يجاهدها حتى يتخلق بهذه الأخلاق، حتى يكون من تكون من صفة هذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، والمعروف ما شرعه الله، والمنكر ما نهى الله عنه، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن كل الناس في خسران، رجالهم ونساءهم عربهم وعجبهم، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء هم الراجعون، احرص أن تكون منهم، حاسب نفسك وأنت يا أمة الله أيها السادة وأيها الطالبة، كل واحد يحاسب نفسك. هل هو من هؤلاء؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة العظيمة، الناس قسمان، خاسر ورابح. فالرابحون لهم صفات أربع: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا، الثانية العمل بشرع الله وطاعته، العمل بإيمانهم بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله، الثالثة التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الرابح الصبر، التواصي بالصبر. هم لهم الرابحون، ومن لم يتخلق بهذه الأخلاق الأربعة فهو خاسر، إما خسارة تامة وإما خسارة دون ذلك على حسب ما يفوت من هذه السورة الأربعة. إن فاتت الأربع تمت خسارته، وإن فاته بعضها فهو على نصيب من الخسارة. يجاهد نفسه، يعمل حتى يكون مؤمنا بالله ورسوله، حتى يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، وحتى يكون عاملا بما أوجب الله معتقدا لذلك تاركا ما حرم الله، وحتى يتعاون مع إخوانها البر والتقوى، وحتى يتعاون مع إخوانها على الصبر، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على المعروف واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والله مسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، كما أسأل سبحانه أن يمنحنا وإياكم الثقة بدينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المذكورين في قوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ونسأل سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. فصراط الله المستقيم ودينه، هو دينه، هو الهدى، هو الإسلام والإيمان، والعبادة التي أنت مخلوقنا، هذا صراط الله المستقيم، اهدينا صراط المستقيم. صراط الله المستقيم، صراط من عليه هو الإسلام والإيمان، والهدى، والعبادة التي أنت مخلوق لها، هو صراط الله المستقيم الذي كان عليه الأنبياء والرسل وأتباعهم من الإحسان، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذلك بقوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السنة. صراط الله المستقيم دينه الإسلام والهدى، توحيد الله وطاعته، والسبل هي البدع والشهوات والمنكرات، هي السبل البدع والمحرمات والمنكرات، الواجب الحذر منها والاستقامة على صراط الله المستقيم على دينه الواضح، وهو توحيد الله وطاعته وترك معصيته والاستقامة عليه. وفق الله الجميع ما يرضيه، ورزقنا وإياه الاستقامة على دينه والثبات عليه، وعافانا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. جزا الله سماحة شيخنا خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته، ومتعه بالصحة والعافية، وأطال عمره على الطاعة والإيمان. والحقيقة أن الأسئلة التي وردت إلينا كثيرة جدا، ولكن قد ينوب بعضها عن البعض فيكتفى بما ينوب عن الآخر. سماحة الشيخ، ما رأي سماحتكم في التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ وهل يبدع أو يبسق المخالف في هذا الموضوع؟ الفرقة الناجية والفرقة المنصورة هي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فالواحدة هي الطائفة المنصورة وهي فرقة الناجية، يقال لها المنصورة ويقال لها فرقة الناجية ويقال لها السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية، ورأسهم وأئمتهم هم العلماء، علماء السنة، علماء الحق. فإذا سمي العلماء الطائفة المنصورة وأتباعه كذلك لا مشاحة، لكن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية شيء واحد، هم الذين استقاموا على دين الله واتبعوا شريعة الله وصبروا على ذلك، هؤلاء هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية الذين استقاموا على دين الله وأحبوا في الله وأبغضوا في الله وحكموا شريعة الله وأثبتوا أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله وابتعدوا عن البدع، هؤلاء هم الفرقة الناجية التي سارت على طريق الله وصراطه المستقيم، خلاف الخوارج والمعتزلة والجهمية والمعتزلة والمرجئة وغيرهم. من حاد عن السبيل من الطوائف فهم من الفرقة 72، ومن استقام على دين الله وأحب في الله وبغض في الله وولى في الله وعادى في الله هذا هو هذا من الفرقة الناجية المذكورة في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي قوله جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم هم المنعم عليهم، وفي قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك ما علينا من الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله جل وإياكم. وهل يبدع أو يفسق المخالف؟ لا، من خالف ما عليه السنة فيه مبتدع، من خالف طريقة السنة والجماعة في الإيمان بالله ورسوله وإثبات أسمائه وصفاته والسري على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مبتدع، نسأل الله العافية. لكن يختلف البدع، يختلفون على طبقات، نسأل الله العافية. سماحة الشيخ، هل يلزم أن يكون مال الحج من مالي الخاص؟ ليس من اللازم، لو حججت بمال دفعه إليك غيره وأهداه إليك غيره وتصدق به عليك غيره لا حرج، لكن إذا تحريت أن تحج من كسب الحلال بكسب يدك يكون أفضل، من كسب الحلال طيب، ولو حججت مع غيرك أو على حساب غيرك أو على نفقة أهداها إليك غيره فلا حرج، لكن إذا كان ذلك من كسب يدك بكسب حلال طيب يكون ذلك أفضل وأكبر. سماحة الشيخ، سؤال يحير كثير من الشباب وخاصة الحضور لهذه المحاضرة، وهو لماذا يمنع الطلاب خريجي الكليات الشرعية من مهنة التدريس ولا يمنع من هو دونهم في العلم كما هو الحال في الكليات المتوسطة يقدم على الجامعي مع الحاجة إليه، وجزاك الله خيرا. هذا قد بدلنا فيه الأسباب وسيتم إن شاء الله. المتخرجون من كلية الشريعة وكلية أصول الدين وأشباه الكليات الإسلامية هم أحق وأولى من غيرهم، لا يوظفوا في التعليم، وهذا محل البحث بيننا وبين وزير المعارف وفقه الله، نسأل الله يوفق الجميع. المقصود أن هذا هو محل العناية، وسيتم إن شاء الله فيما يحصل به الخير والتوفيق إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، ما حكم غيبة ولي الأمر وما نصيحتكم في ذلك؟ نصيحتي في ذلك هو الكف عن مساوي ولاة الأمور ونشر محاسنهم، الكف عن مساويهم ونشر محاسنهم، لأن هذا من أسباب الاستقامة وجمع الكلمة. أما نشر المساوي هو من أسباب الفرقة والاختلاف والفتن الكثيرة التي وقعت في عهد الصحابة وبعدهم. فالواجب ستر المعايب ونشر المحاسن والدعوة إلى الله والسمع إلى الطاعة المعروف. وإذا كان عنده نصيحة يبذل النصيحة، يكتب النصيحة، يباشر بها النصيحة. أما تتبع العورات لا من الحاكم ولا غيره، هذا ليس من هدي المؤمنين وليس من هدي السلف الصالح، ولكن هدي السلف الصالح نشر المحاسن وستر المعايب والسمع والطاعة في المعروف والحث على أسباب الاستقامة وأسباب الاجتماع ورد رأب الصدع والحث على أسباب ترك الخلاف واستقامة المسلمين وأن يكون كلمة وكأن تكون كلمتهم واحدة. هذا هو الطريق. قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الواجب على الجميع. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الواجب هو جمع كلمة والاستقامة على الحق ونشر المحاسن والدعوة إلى الخير وستر المعايب والدعوة إلى كل ما يسبب الجماع الاجتماع والتعاون بين والتقوى والحذر من كل ما يسبب الفرقة والاختلاف والنزاع بين المسلمين. والذي عنده نصيحة يبلغ النصيحة من طريق هذا الإسلامي، من طريق المباشرة، من طريق المكاتبة الخاصة، من طريق التعاون مع أهل العلم ومع أهل الخير، سواء للإمام وغير الإمام، وسواء للأمير أو لغير الأمير. سماحة الشيخ، متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء ومتى ينتهي؟ وقت أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى وقوف الشمس، وأذكار المساء بعد الزوال إلى أول الليل، كلها أذكار المساء، آخر النهار وأول الليل كلها أذكار المساء، والأمر واسع بحمد الله. سماحة الشيخ حفظه الله، ما هي أهم أوقات ساعات الإجابة لكي يبذل العبد فيها الدعاء؟ ساعات الإجابة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، أخرجه مسلم الصحيح. ولما علمهم التحيات قال لهم صلى الله عليه وسلم بعد ما علمهم: ثم ليختر أحدهم ما سأله أعجبه إليه فيدعو الدعاء، أعجبه فيدعو، ثم ليختر من المسألة ما شاء قبل أن يسلم في الفريضة والنافلة. وهكذا في آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، وفي جوف الليل، كل هذه من وضع الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يجب ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويقول عليه الصلاة والسلام: في الليل ساعة لا يوافق هذا المسلم يسأل الله عز وجل فيها شيء إلا أعطاه إياه. فتحري الدعاء في جوف الليل في آخر الليل من أسباب الإجابة. كذلك بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، من يتحرى بعد الأذان بعد ما يصلي ما كتب الله يتحرى الدعاء. كذلك عند صعود الإمام يوم الجمعة للمنبر صلاة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة مع الإجابة يدعو بسجوده بين خطبتين في آخر الصلاة قبل أن يسلم، كل هذا مع الإجابة. كذلك آخر نهار يوم الجمعة بعد العصر من يوم الجمعة إلى أن تغيب الشمس من أوقات الإجابة كما جاء بالحديث، فتحرر الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس، هذا من أوقات الإجابة. وينبغي المؤمن أن يسأل الله دائما ويلجا إليه دائما، ولا يقتصر على هذه الأوقات، بل يدعو الله ويكثر من الدعاء في كل وقت، يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. سماحة الشيخ الوالد حفظه الله تعالى، آمين. نحمد الله سبحانه وتعالى على تتابع خيراته، ونسأله أن يكون صيبا نافعا وأن يعم به بلاد المسلمين. وسؤالي يا سماحة الشيخ: هل يصح أن نقول إن هذا المطر استدراج من الله وهل يكون قولنا استدراج دائما؟ لا يقال استدراج، ويقول بل يسأل ألا يكون استدراج، فليقول المؤمن أعوذ بالله يكون استدراج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.